يشتروا به ثمنا قليلا فغير لهم مما كتبت ايديهم وغير لهم مما يكسبون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا ولا اله الا هو سبحانه عما يشركون تقول لهم امنوا خيرا لكم انتم دعاة خير تحبون الخير للخلق كافه ولسانه كان لابد من دعايه برعايه الاسلام تقول ان الدين عند الله الاسلام هذه الدعوه وهذا هو الدين الذي راضيه لنا سبحانه دينا هذا هو الدين الذي بلغه ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ورسولنا صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منا وهو في الاخره من الخاسرين فمن الواجب علينا ان نبلغ الحق للخلق والا فهؤلاء فيهم غلو يقال لهم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل هذا هو شان من كتب الكتاب بانجيل سامحوا للاحبار والرهبان بتحليل ما حرم الله وبتحليل ما احرم الله ولذلك لما دخل علي بن حازم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه ويقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال ما عبدناهم قال الم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاطعتموهم فتلك عبادتكم اياهم يقولون الصليب شارا وجدت بعدهم استحدث لهم بولس او استحدث لهم قسطنطين اين كانوا قبل وجود هذه الشاره كيف كان شانهم وحالهم يعبدون او يقبلون صليبا يعلقونه على الاسطر وهنا وهنا وقد سلب عليه معبودهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن هذا هو معتقدهم الانسان لا يطيق النظر لا يطيق النظر في اهانه جرح بها ولده فكيف الصليب الذي علق عليه المعبود ان قبلت ما اضرار وامرت تتنافى مع العقل ومع الفطره ما سمعوا مجتمعا الا وتلاعنوا فيه ولذلك صار كلهم لاعب وكلهم ملعون فتقول اناجيل بانجيل وكلها تناقضات كلها تضاربات واذا ما اجتمع منهم عشره قاموا على احد عشر مذهبا هذا هو شانهم لشده اختلافهم في معبودهم وفي دينهم هذا هو شانهم وحالهم فتعتقد الانسان ان الها يخرج من خرج امرأة ويأكل ويشرب ويتقوت ويبول يمكن أعداءه من نفسه حتى يصلبونه على الخشب ويلبسونه رجلين الرمال يبصقون في وجهه يصفعونه على قبائل يقولون له يا ابن كما كما هو مكتوب في الإنجيل أي معتقدات هذه نحمد الله تبارك وتعالى على العالمية تناقضات وتضاربات ورب العزة جل وعلا يبين في وقت كتابه فتكون الحال والشر إذا ما جمع سبحانه الأولين والآخرين وقيل لنبي الله عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يقول سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد يقوم هذا المقام شهادة على قومه يتبرأ مما فعلوه من هذا الغلو الذي صنعوه معه رفعوه إلى مصاف الربوبية وإلى مصاف الألوهية وإن كان خلاصا أو فداء فالرب قدير ما يقتل أعداءه من نفسه ما ينزل من كرسي عرشه يدخل في بطن امرأة يدخل فيها تسعة أشهر حتى يزعمون بعد ذلك أن الله أبوة ذلك هذا ويرفعون مريم أيضا إلى مصاف الألوهية وإلى مصاف الربوبية ولو لابد من التنزه عنه تحولت ساقطة وكل إنسان يطالب بأن يفتش في نفسه وأن يبحث عن أصله وأصل معتقده عقائد مسروقة مغشوشة من عقيدة الهنود في بروما وعقيدة الهنود في كريشنا. ولذلك يقول سبحانه يضاهئون قبل الذين كفروا من قبل خاتله الله أن يؤفك روم أكثر من 40 وجه شبه تقارب بين عقيدة النصارى في عيسى وبين عقيدة الهنود في بروزا. ومن المعلوم أن عقيدة الهنود في بروزا وفي كريشنا أسبق من عقيدة النصارى في عيسى. ولذلك كان الواجب عليهم أن يبحثوا أن يبدلوا ممن أخذوا عقيدتهم. والمسيح لم يقل لهم أنا الله وابن الله، إذا بالحكم واللزوم أخذوا ذلك من غيرهم من بنات عقولهم وما أخذوا معتقدهم إلا من عقيدة الهنود في بروزا. ولذلك يقول سبحانه يضاهئون قبل الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. فتوصف بالتقدير ما غير وما بطل وما كتب بالأيدي تحريفا وتبديلا، فتناسب بالتقدير، والتقدير معناه التطهير ومعناه التنزيل، وهم يعترفون وينكرون بتبديل آيات الكتاب الذي بين أيديهم. كان الواجب علينا وكذا الحديث يقولون أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، فتصاحب دعوة تتوافق مع العقل ومع الفطرة، تتوافق مع الكتاب المنزل ومع ما تعبد به الرسل. إن أعجبك الأمر فأنت لابد أن تنطق بلسان حالك ومقام. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فقد صبر، فوالله إني لأصدق في أكثر من باب وصدق في خبر السماء، تعرض عليك الشبهة في الموقعين هل على الشبكة الإنكبوتية أو في كتاب أو في مطوية توزع أو في إعلان تشاهده هنا أو هناك، لابد من وسواس حتى وإن أعجزك الرد، لابد من ردود مجملة، لابد أن نكون على بصيرة. قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حق والإسلام حق والنبي حق والساعة حق، ورب العزة جل وعلا لا بعد من في القبور. فيقلب أنا خبر الصادق المصدور لست بأقل أبدا مما قاله برق عندما طرح أسئلة عشرة على أبي سفيان وكان في تجارة بالشام، وأبقر القوم خلفا، وكان من جملة هذه الأسئلة أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقال ولده وثاني؟ فقال له أبو سفيان وكان على الكفر يومئذ، قال له لا. فقال ما كان الكذب على الناس ويذهب ويكذب على الله تبارك وتعالى. كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. رآه عبد الله بن سلام وكان حرا من أحبار يهود، يقول فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه، وكأن المعاني تبتسم على الوجوه، تبتسم في الكلمات وفي الأفعال، فرأت الكذب على الناس، فهذا يكذب على الله تبارك وتعالى، هو الصادق الأمين، أول الناس، أشجع الناس، صلوات الله وسلامه عليه وجهه، فورقة يسحر، فإن أعجبك الأمر كل نفس، قل لن أتعدى، ولن فقط الآن أنا عندما أسمع الطبيب الجراح يدير عملية جراحية وقد يقطع هذا العضو ويحدث الألم هنا، أقول طبيب جراح متخصص حاز من الشهادات كما وكما، إذا لا داعي لسؤالهم. وحتى وإن أجب ولم تعلم هوية الإجابة، أنت لن تسأل للمهندس الفلاني وللاقتصاد العالمي، أنت الذي تسلم للطبيب الجراح، تسلم له نفسه. إذا كان هذا هو شأنه مع هذه النماذج وهذه الأمثلة، فكيف يكون شأني إن أعلم الرد على شبهة تعدد الزوجات أو شبهة قطع يد السارق؟ سأقول هذا هو الحق، هذا هو الخير للبلاد والإمام، حتى لو خالف ذلك من بأقطارها الإسلام. أحسب الناس عن قبره أي كل آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فلا لابد من تسليم لأمر الله ولا داعي لوضع العقول قبل الشريعة العقل متوهم والله رسولك ما عذب نفسه العقل رب توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليهم ولا يظن معارضة بين نقل صحيح وبين عقل صالح وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل فهل من يعقل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قد علم ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لابد من بصيرة ولابد من يقين أن نحيا حياة اليقين أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمرنا تعلمنا الكثير هذا الانتباهية وثاني يأتابينا والعاشر يقول تخرجت من الجميع أن بصيرة في دين الله أين حل هم هذه الدعوة إبلاغ الحق للخلق حتى على خلق ما أقول ولن يهدي الله بك رغم المعائبة خير لك من حمر النعم أن أي كل العيب أن نصير مرضعا للشبهات أن نصير مرضعا لحيل الأعداء وضعت قد ينغاف بخندق الأعداء وهذه الأمة وقت بعضها تظهر أعوامه الكبر وإذا ما قوي شأنها وشوكاتها رأيت النفاق ينظر والواجب علينا أن نكون على بصيرة يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأجلة إلى قصعتها خلوا من كلمة نحن يومئذ يا رسول الله قال من أكبر يومئذ كثير ولكنكم وفاءك غباء السيء ولن جعلنا الله مهابة من قلوب أعدائكم ويغلبن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت علوم بالحياة وعند المنار ولا سبيل العز من حق الدين الا بالتمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انت صاحب دعوه انت توجه الدعوه للخلق الاجمعين تبارك الذي نزل الفرقان على عرضه ليكون للعالمين نذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين محتاجين لان نرتفع بمستوى هذا أن نعتز بدين الله تبارك وتعالى تهتز الإجرام ولا تهتز معاني العقيدة في قلوبنا فتزلزل الدنيا ولا تتزلزل معاني الإيمان في نفوسنا لابد من بصيرة تعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبلغ الحق للخلق محتاجين لدعوة أهل الكتاب ولدعوة غيرهم سنقول لهم أسلم أزلوا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوما لا مرد له من الله لسان الحال يقول إلزم غمزة فإنه على الحق جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر لأبي بكر يوم الحديبية وقد استشكل عليه الأمر قال على ما نعطي الدليل في ديننا أو لسنا على الحق أو ليس رسول الله حقا فما كان من أبي بكر الصديق ثانية من ابهما بالغار إلا أن قال لعمر إلزم غزة فإنه على الحق لابد من حياة على ما جاء في الكتاب والسنة بلا تعدي وبلا تخطي سندعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى نحن أصحاب دعوة حقة سنبلغهم أربعة زيهم وعلى سندعوهم بدعاية الإسلام وإلا فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ونحن عندما أسلمنا لكبرنا لهذا الدين كانت هي أجمل وأعظم نعمة امتن بها سبحانه علينا كل ما قاله الصادق المصدوق هو الحق وهو الصدق بدلالة ما عند أهل الكتاب من طالع كتبهم سيجد أن البشارات كبيرة فهو تزيد على 150 بشارة فيها أبي بكر صلوات الله وسلامه عليه دعوة يعوضه، كيف انه مبشر ان بشير النذير، كيف انه سيبعث بقديم الابد الى غير ذلك من المعاني، سيبعث في جبال فاران عنده وبدلالة ما عندها. فتجد البشاره برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، والباقين البقين بارك النور، والذي يحيد بامتهم عن النار يوم القيامه بشرارة كبيره وعديده، كلها تدعوهم لاسلام الوجه لله جل وعلا. بل نحن ما نعرف نبوة نبيه ولا صدق رساله الا بالرجوع لدين الله تبارك وتعالى، سند متصل عندهم. هذا هو شأن القوم، ما يعرفون اتصال السند، واتصال السند الوحيد في المنع من الطلاق وفي طريقه كالبقع انه لا يعمل به، والاسلام من الدين كما قال ابن المبارك رحمه الله عليه، ولولا الاسلام لقال من شاء ما شاء، فلا تعرف نبوة موسى ولا عيسى الا بالرجوع لدين الله، إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إن كانوا يؤمنون بكتبهم يؤمنون ويصدقون بأنبيائهم، فالواجب عليهم أن يسلموا وجوههم لله. هذا إن كانوا يؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل، لأن البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة عندهم، يعلمونها كما ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلوات الله وسلامه عليهم. فإن كذبوا بدعوته وإن لم يسلموا وجوههم لله دل دلالهم على أنهم يكذبون بكتبهم. ولذلك روى الإمام مسلم رحمة الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قد عليهم الحجة الإسلامية بأنبيائهم والمرسلين، وكان كل نبي يبعث لقوم خاصة ويحب للناس كافة، وهذا أيضا من جملة ما خص به صلوات الله وسلامه عليه. وبعث الأحمر والأصفر، وبعث الأبيض والأسود، تحدث رسالة الإنس إلى الجن، وإصرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما عبر ولو إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إذا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بينهم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يقال ذلك يهود ويقال ذلك من نصارى، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وإلى المسيح الذين يزعمون الإيمان به سينزل في آخر الزمان حكما عدلا يقصف يكسر صريح ولا الجزية ويحكم بشريعة الإسلام ويقتل الخنزير. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأنكم منكم، ينزل في آخر الزمان علامة من علامات الساعة العشر الكبرى، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لم يمت بعد هو في السماء الثانية، ينتظر الإبن بنزوله فينزل ويحكم بشريعة الإسلام ويموت بالمدينة ويدفن بها، وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين محتاجين إلى المنهج، ننهض بدعوتنا نرتفع إلى مستواها، نبلغ الحق من خلق أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، ومعرفة الشبهة والرد عليها دين يدان به الله، وواجب من جملة الواجبات الشرعية تعلمنا كثيرا كثيرا. فالواجب علينا أن نرتفع لمستوى هذه الدعوة، وكلكم صاحب هذه الدعوة، كلكم أهل لأنها أنت قبل أن تكون طبيبا ومهندسا عاملا وموظفا، أنت مسلم قبل ذلك وبعد ذلك، ودين الله هو أغلى ما نملك، فكان لا بد من الزمن عن حين هذه الشريعة، ولنا في رسولنا أسوة حسنة وقدوة طيبة، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ومن تناول الله فلهما الاخره وان ذكر الله كثيرا فسنذكر النعمات باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتوفنا واياكم مسلمين وان يوفقنا للصالحين غير خزايا ولا مكروهين وسبحان ولي ذلك والقادر عليه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بأخبار مستقبلية والأمور الغيبية جاءت مثل فلق الصبح جاءت مثل فلق الصبح أخبر بأن الحسنة وهو ابن فاطمة ستقتله سيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين أخبر بفتح قسطنطينية وبفتح رومية أخبر بأن ملك كسرى وقصور كسرى وقيصر ستفتح قال ولكم فبينكم نزوما في سبيل الله اذا مات كسرى فلا كسرى بعد واذا مات قيصر فلا قيصر بعد اخبر صلوات الله وسلامه عليهم بفئتين من البشر كلاهما على الضلاله وعلى الجهاد قال سلطان من امتي لم ارهن بعد لتلد ايديهم سياد كابناء البقر يضربون بها الناس ولسانك سياد عاليات على الروس وهن كأسلمة البخت النائمة قد كانت في وقت الغبرين في وقت عذاب كانت لربما خرجت المرأة تسأل عن صغيرها وهي منتقبة فخرجنا إلى الأسواق وإلى الأسفار منتقبات فإن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إنسى على شواطئ البحر قال في وقت غبر وعذاب لزكى زياد عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت النائمة فتنها هنا من حفاظ وقرن الشيطان وأشار بيده صلوات الله وسلامه عليه إلى النشر وجاء من العراق وما والاه فكل الفتن تقريبا الخوارج والشيعة والمصدقية والمانوية والبهائية والقضية لكل طوائف تدار وجاء أيضا من حفاظ هذه الجهة الفتنة هنا من حفاظ وقرن الشيطان فذكر بظهور الخوارج صلوات الله وسلامه عليه وقال في حديث ذي القوى يسوع سيخرج من بلده هذا قوم حتى للاسلام سفهاء الاحلام يقولون من قول خير بريئه يتركون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام وحدث ما اخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليهم اخبروا متى عن طاعون عن الناس ما تبين 20,000 نفس في هذا الطاعون مات فيه معاذ بن جبل ومات فيه ابو عبيده وغيرهما رضوان الله عليهم اجمعين ذكر طاعون عن واس اخبر صلوات الله وسلامه عليهم عن مشاركه المراه لزوجها في التجاره ان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا اخبر صلوات الله وسلامه عليه عن بدر تمر مثل موج البحر يصبح بها المرء مؤمنا ويمسي تنابرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اخبر عن تشبه النشيد حواصل الحمام اطلاق الله على مثل هذه الهيئه اخبر بها صلوات الله وسلامه عليه اخبر عن انتباه الاهليه ان يرى القمر الليل بينهم وهو ليله واحده اخبر عن قتال الترك وعن قتال الهند وعن قتال الروم عن تطاول الناس في البنيان اخبر عن تقارب الزمان اخبر عن امور كثيره وعجيبه كلها تمنى على نبوته صلوات الله وسلامه عليه والمعجبه لا تقتصر ابدا ودلائل النبوه لا تقتصر الموت وعلى المعجزتان هي أكثر وأعظم من ذلك بكثير، والمعجزة الباقية صلوات الله وسلامه عليه هذا الجبران الذي بين أيدينا، وإلا فأين معجزات الأنبياء السابقين؟ لا وجود لها. انتهى بانتهائهم أن معجزة القرآن وهي أعظم معجزاته صلوات الله وسلامه عليه فما زالت باقية، والتحدي ما زال قائما، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وقيل لو فليأتوا بحديث مثله إنسان صابر مين، انظر تحدي ما زال قائما عادة البشرية على الرغم من تضافر الجهود، على الرغم من حرصهم على مواجهة التحدي عاجزوا عن ذلك وبعزم، فبدا الإعجاز لكتاب الله ومن يوم يمر علينا. وإذا وتجد المؤتمرات هذا المؤتمر هذا الكلام على الإعجاز الطبي، وهذا الكلام على الإعجاز الفلكي، وهذا الكتاب وهذا المؤتمر للكلام على الإعجاز يتعلق بعلوم البحار أو الزراعة أو بعلم الأجنة أو بغير ذلك، إعجاز علمي إعجاز حكمي بشري حولت أمريكا، حولت أمريكا منع الخمر فما استطاعوا، أنفقوا الملايين، حادثوا المئات، طابعوا مليارات الأمراض، وفي نهاية فشل الأمر، وأنت المكروه في قومه سبحانه، فهل أنتم منتهون؟ ما كان منهم إلا أن قال انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، قيل تربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى تلك الجماعة، فإن من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هؤلاء كانوا يعيشون بقلوب أشد وأقصى من الحجارة من الجبال التي تحيط بهم، كانوا أجدادا بعدما أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى فهانت لهم الدنيا بأسر أعلامهم، فوق هؤلاء الأفاضل ثم الكرامات التي حدثت لهم هي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول يا سارية الجبل انظروا سفينة يأخذ بأذن الأسد يدله الأسد على الطريق حتى يسيرون. هذه المعجزات التي حدثت لأبي مسلم رجل صنع الله تبارك وتعالى به من صنيعه بإبراهيم كانت النار بركة وسلاما عليه، هذه النار التي أضرمها له الأسود العنزي باليمني عبد الله بن هرم رجل مجاهد الدعوة رضوان الله عليه أجمعين، لما تهمر أنت في إجابة دعاء سعيد بن زرعون مساعد ابن أبي وقاص وكله في الدمة رضوان الله عليهم أجمعين، أصحابي ما تسبوا أصحابي، فولي نفس محمد بن جبر لو أنفق أحدهم إلى روح الباهمة لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. إجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تعالى لأنس بطول العمر ووسعة الجزء كبر ماله وزاد ماله وتجاوز المئة رضوان الله عليه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاءه للحضر البحر لترجمان القرآن لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوات مستجابات لرسول الله كانت على نبوته صلوات الله وسلامه على أخلاقه وخلقه هيئته صلوات الله وسلامه عليه تدل على نبوته، دلائل النبوة كثيرة عديدة، ما هو موجود بأيدي أهل الكتاب دل على نبوته، ما من معجزة أعطاها ربنا لنبي من الأنبياء إلا وأعطى مثلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما ترى انتقال الدنيا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم منطق الأعداء بأن الأمماء 100 أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم ولا بخ، وإن كنا نرد حتى ما جاء بالكتاب لكونهم أخر الأنبياء والمرسلين، هذه الأمة هي أمة علم وإنصاف لا نقبل منه ولا من غيره أن يخدم مخترع المصباح أو مخترع نظرية نسبية على الأنبياء والمرسلين خير بشري ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يتلوه العزبقية والعزم من البشر نحو إبراهيم وموسى وعيسى هم بقية المرسلين هم بقية النبيين هم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشر المبشرة بالجنة كل صحابيين أفضل من كل من جاء بعده دين مدين راسخ لابد من يقين في دين الله تبارك وتعالى لابد من رسوله ليس عندنا ما نتوارى به هذا عندنا دعوة حقا لابد وأن نفعل بواجباتها وبمستحباتها نقف وقفة رجوع حتى وإن اضطراني جهالة فيما يتعلق بشبعة تطرحها فلان أو علان لم يولد أحد بطولي عالما وإنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم ومن يتحرر خيرا يعطى ومن يتوقى الشر يوقى رد الشبهة إلى عالمها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ندعو سبحانه ونسأله بل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا سبيلا ولا محروما تفضل لنا مسلمين وأجرنا للصالحين قال خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا مقيما وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اخزنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك نبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يفرحون به علينا مصقولا في الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوالد فينا واجعل فضلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه فدارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرانا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل مبدا راحة لنا من كل شر، اللهم انا نعوذ بك من دار الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الاعداء، اللهم رد لنا فانا لا نحسن التدبير، اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاسلوا بنفسه، واجعل جنده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء، اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم دبر الكبرة النورة والعالم لعنة كبيرة. اللهم خاتم الكفرة الذين يصدون عن سبيلهم ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدهم. اللهم خالف بين كلمات المؤلف في قلوبهم البعد. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا مقيما وشفاء من كل بلاء وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.